الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على من اصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زال الحديث موصولا في شرح كتاب العقيدة الطحاوية، شرح الإمام العلامة أبو الحسن علي بن علاء الدين المعروف بابن أبي العز الحنفي. فما زلنا في الفقرة الأولى التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى عن الطحاوي. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. ده المتن اللي هو الإمام ابن أبي العز بيشرحه لحد ما وصلنا يعني إلى توحيد الربوبية، يعني بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من توحيد الأسماء والصفات انتقل إلى توحيد الربوبية، وبين أنه لا يوجد، ملخص للعدد، بين أنه لا يوجد يعني من أنكر هذا التوحيد، أو لا يوجد من أثبت خالقين أو صانعين متماثلين متساويين. بيقول يعني ما فيش حد أنكر هذا النوع، حتى اللي دعوا وأنكروا يعني كان جحد باللسان ولكن قلوبهم كانت مستيقنة بوجود الله سبحانه وتعالى. فيبين أنه لا يوجد من أنكر هذا النوع، نوع توحيد الربوبية، أو لا يوجد من أثبت خالقين أو صانعين أو متماثلين أو متساويين، ما فيش حد أثبت يعني هذا الأمر. وهذا كله الإمام بقى بيقول الكلام الذي سأذكره، هذا كله رد على المتكلمة والمتصوفة الذين يقولون أن الغاية في تحقيق توحيد الربوبية، وأن من حقق الربوبية له يعني النجاة في الدنيا والآخرة، وهذا ليس بصحيح، لأن الغاية توحيد الألوهية وليس توحيد الربوبية. نكمل بإذن الله تعالى يعني ما قاله الإمام رحمه الله تعالى. قال: والمشهور عند أهل النظر، يقصد أهل النظر مين؟ المتكلمة والأشاعرة والمتصوفة. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، إثباته بدليل التمانع. بيقول إن دليل التمانع دوة، إيه هو دليل التمانع؟ اللي هو منع وجود إلهين وصانعين لهذا الكون. دليل التمانع معناه منع وجود إلهين وصانعين لهذا الكون. بيقول إن هذا الدليل يعني من الأدلة التي استند عليها أهل النظر، وهذا الدليل يعني دليل عقلي، يعني كثير من أهل السنة يعني لا يحتاجون إليه إلا عند التناظر، يعني الدليل التمانع هذا كثير من أهل السنة لا يحتاجون إليه إلا عند التناظر، ولكنه يعني يصلح يعني في تقرير توحيد الربوبية، ولكنه دليل يصلح في تقرير توحيد الربوبية. فيقول: وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، بيدي افتراض، بيدي افتراض لو لهذا الكون أو لهذا العالم إلهين، فحالة من ثلاثة، مثل أن يريد أحدهما تحريك تاج جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته. فيعني بيقول في لين، واحد عاوز يعمل شيء والتاني عاوز إيه يفعل نقيضه أو ضده، خلاص. فإما يكون حامل ثلاثة، إما أن يحصل مرادهما الاثنين هيحدثوا، وإما أن يحدث مراد أحدهما، وإما ألا يحصل مراد أحد منهم. ثلاثة احتمالات، خلاص. هم اثنين، يا إما أمر الاثنين سينفذ، يا إما أمرهم هما الاثنين يعني لن ينفذ، أو إن أمر واحد منهم إيه سوف ينفذ. فالأول ممتنع اللي هو إيه أن يحصل مرادهما، الأول اللي هو إيه حاول بص مش في الكتاب واحدة واحدة واكتب، لأن الفاظ في الكتاب يعني عاوز تتفك. فهو بيقول لك إما أن يحصل مرادهما، اللي هو بعد كده يقول إيه والأول ممتنع، يبقى هو الممتنع أن يحصل مراد الاثنين، لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. وبيقول والثالث ممتنع، هو جاي الأول يحصل مرادهما، الثاني أن يحصل مراد أحدهما، الثالث لا يحصل مراد واحد منهما، يعني واحد منهم سيحدث والثاني لا يحدث. فبيقول لك الأول والثالث ممتنع، اللي هو إيه؟ إن هو يحصل مراد الاثنين تمام، ولا يحصل مراد واحد منهما. بيقول لك الأول والثالث إيه؟ ممتنع، لأنه يلزم خلو الجسم من الإيه؟ من الحركة. طبعا يعني احنا نحب نفصل في هذا الأمر، بنقول لو وجد إلهان متماثلان يدبران الكون للازم عجزهما. يبقى نفترض لو وجد إلهان لهذا الكون خلاص، لا يدبران الكون للازم عجز يعني هذين الايه الإلهين، سواء ان هما اتفقا، يبقى احنا نقول بس ثلاث حاجات، سواء اتفقا او اختلفا او انقسم، سواء اتفق او انقسم او ايه او اختلف، هو هيتمشى معهم في الدليل دوا تمام، دليل ايه التمانع، هيتمشى معهم في دليل ايه التمانع، ويحاول ان يثبت لهم في الاخر ان حتى اللي جالوا كده خلاص ما وصلوش برضو، لان لهذا الكون ليه اكثر من ايه من اله. يبقى لو في لو احنا قلنا ليه لو وجد الهان متماثلان يدبران الكون، لا لازم عجزهما، لازم الاثنين يبقى عاجزين، سواء كانوا متفقين او كانوا مختلفين او انقسم، يعني كل واحد ياخد حته. فنقول ايه الثلاث حاجات دول، سواء كان اضطرارا منهم او اختيار، يبقى في الاول عندي اتفاق واختلاف وانقسم، ده هيبقى لهم هم الثلاثه، يا اما باضطرار منهم يا اما باختيار منهم. طيب لو كان باضطرار يعني هم مضطرين لذلك خلاص، يبقى ده مباشره لازم عجزهما، هم الاثنين ايه دليل النقص، دليل النقص. وإن قهر لا وإن قهر أو عجز لفني العالم، وفناء العالم باطل بالمشاهدة. يبقى ده الاحتمال الأول، هو سواء كان اضطرار منهم خلاص يبقى ده بعجز، يبقى لازم عجزهم هم الاثنين، يبقى ده دليل مش هينفع يستند إليه. طيب وإن كان اختيارا منهم، ده هم بقى في اختيار سواء للاتفاق أو الاتفاق أو الانقسام. إن كان اختيارا منهم فالحالة الأولى إن اختلف بأن أحدهم يريد شيئا والآخر لا يريده، لو هما اختلف واحد عاوز شيء والتاني يريد عكسهم، فلا يخلو من حالتين، لا يخلو من إيه من حالتين، أن ينفذ مرادهما وهو محال لاجتماع الضدين. تمام، تحسب ما أخوانا اسمه اجتماع الضدين واجتماع النقيضين. تمام، اجتماع الضدين خلي بالك، بص ركز معي، لا يجتمعان وقد يرتفعان، يعني زي ما اقول ايه البياض والسواد، هما لا يجتمعان بس قد يرتفعان، يجي مكانهم احمر يجي مكانهم اصفر. تمام، طب النقيضين يعني يذهب الاثنين خلاص، يبقى ده اسمه اجتماع الضدين، الضدين يبقى لا يجتمعان تمام بس قد ايه يرتفعان، ممكن الاثنين يبقوا مش مولدين بس يجي مكانهم. طب النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، النقيضين لا يجتمعان ولا ايه يا حي ميت يا سكون يا حركه. تمام، فهو المصطلح المفروض اللي يدرج انه يكون ايه هذا محل اجتماع، انه يقول ايه مش الضدين بقى النقيضين. تمام، يبقى ده الاحتمال الاول فين اختلف بان احدهم يريد شيء والاخر لا يريده، فالحالة الأولى أن الاثنين مرادهم ينفذ تمام، وهذا محال لاجتماع النقيضين. طيب الثاني لا ينفذ مرادهما، الاثنين مرادهما لن ينفذ، يبقى ده إيه يلزم عجزهما. تمام، طيب إما أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر فيلزم عجز من لم ينفذ مراده، صح؟ وكذلك عجز الذي نفذ مراده لأنهما متماثلان في كل شيء، يعني حتى بيقول لك حتى لو واحد منهم غير الثاني برضه هيبقى فيه عجز، لأنهم هم المفروض أنهم إيه في تماثل وفي إيه تساوي، معاش خمس؟ تمام، يبقى دي الحالة الأولى. يبقى قلنا في الأول سواء في اتفاق أو اختلاف أو انقسام، قلنا سواء كان اضطرار أو إيه أو اختيار، لو الاضطرار قلنا إن هو إيه ده باطل، لا باطل ليه؟ لأنه يلزم قهرهما وعجزهما، ده لو اضطراري. طب لو اختياري الحالة الأولى إن يكون اختيار منهم إن اختلف، طيب واحد عاوز شيء والتاني لا يريده، يبقى عندي ثلاث حالات، يا اما ينفذ مرادهما الاثنين وده محال اجتماع النقيضين، واما لا ينفذ مرادهما وده هو يكون كده ايه عجز، واما ان ينفذ مراد احدهم على الاخر فاللي ما نفذش مراده ده عاجز خلاص، واللي نفذ مراده ايضا عاجز لانه المفروض انه كان فيه تساوي ومساواه وتماثل. تمام. طيب ده ان اختلف. طب ان اتفق، ان ليه ان اتفق؟ اما ان يتفق على ايجاد الشيء معا وكل منهم مؤثر فيه، يبقى ايه ان اتفق؟ اما ان يتفق على ايجاد الشيء معا، هنتفق على حاجه معينه وكل واحد لنا له ليه لتاثير في هذا الايه الامر على سبيل الايه الاستقلال، يبقى انا مستقل لوحدي ومستقل، بس احنا الاثنين هنبقى مؤثرين في ايه في امر واحد. طب وهذا يلزمه وقوع مقدور بين قادرين وهو باطل، ده يستلزم منه ايه ان وقوع مقدور بين ايه قادرين وهذا ايه باطل، هذا ايه باطل. واما ان يتفق على ايجاده بطريقة التعاون وهذا يلزمه عجز احدهما لاحتياجه الى الاخر، يبقى سواء هم اتفقوا على ايجاد وكل واحد يبقى فيهم مؤثر خلاص، هيستلزم منه انه وقوع مقدور بين قادرين وهذا باطل. واما ان يتفق على ايجاد شيء بطريقه التعاون وهذا يدل عجز، يدل العجز عشان هم الاثنين محتاج ليه للاخر. طب الحاله الثالثه في الاختيار، ايوه الله ينور عليك، احنا قلنا الاختيار فيه ان اختلف وان اتفق وان ايه وان انقسم. ان يتعرف احدهما، ان يتصرف احدهما في بعض العالم والثاني في باقي العالم، يعني تاخذ الشرق وناخذ الايه الغرب، تاخذ الشمال وناخذ الايه، وهذا محال، وهذا ايه محال. ان قلنا الكلام ده بالنسبه لو انا نعتبر الكلام ده اختلف في النظر في الملح، تمام محال عشان ده لا بلاغات ولا عشان الشواهد ما تثبت ان ده محال؟ الاثنين. الاثنين الشواهد ما تقول كان ده برضه ما ينفعش. ايوه عشان الشاهد. ان قلنا هل اله الشرق قادر على مقدورات اله الغرب والعكس، بيقول لك ان الانقسام دوه خلاص هذا هذا محال ايضا من وجهين، الانقسام هذا محال ايه من وجهين. هي لو السبوره كنت انت متصورين، طب الخريطه اللي انا عاملها في طيب، طب ماشي عشان التصور ايه لا هي بص خلي بالك خلي بالك انت عارف لما بس تستحضر الصوره هتلاقي موضوع منظمه الملاحده وحد كلها يعني يسيره جدا، ليه اصلا انت كل الاحتمالات قلتها له، وده اللي كان ما تفرض فيش خسلان تاني رحمه الله تعالى. مش ولا العادي سيبه منا كده كده بنتقطع ونعمل كبر حتنا. خلي خليك سيدنا ما مش ولا بس مية مية كده بس سيدنا خلاص. بنقول لو وجد إلهان تمام متماثلان يدبران الكون لا لزم عجزهما، تمام، سواء اتفق او اختلف او انقسم، الثلاث حالات سواء باتفاق، والحالات دي ممكن يكون منها اضطراري او ايه اختياري. الحالات الثلاثه دي سواء باتفاق او اختلاف ممكن يكون هم مضطرين للحالات دي او يكون باختيار ايه منهم. قلنا لو الاضطرار لزم عجزهما وقهرهما، تمام. طب الاختياري هيكون ثلاث حاجات معايا، اما اتفاق او اختلاف او انقسام، تمام. طيب لو اتفاق عندي ثلاث حالات، واحد اثنين ثلاثة، ينفذ مرادهما. الاثنين امرهم ايه؟ وده مستحيل. ليه؟ اجتماع النقيضين. طيب لا ينفذ مرادهما وده ايضا ايه؟ مستحيل. ليه؟ للعجز. الاثنين عاجزين كده. طب التالت ينفذ مراد احدهما. طيب لم ينفذ مراده، الذي لم ينفذ مراده يبقى ده هنا ايه؟ عاجز لا يستحق. طب والذي نفذ مراده تمام ايضا لا يستحق. ليه؟ لان المفروض يكونوا ايه؟ متماثلان، المفروض يكونوا الاثنين قادران. تمام، ده الاحتمال الايه الاول، اللي يكون بايه؟ باتفاق. طيب الحاله الثانيه اختلاف. لا ده الحاله اللي قدامي اختلاف دي، الحاله الثانيه الاتفاق. الاولانيه دي الاختلاف. الاختلاف ماشي. طيب ان اتفق حال اثنين، ان يتفق على ايجاد شيء، ان هم يتفقوا على ايجاد شيء معا، وكل واحد مؤثر، ان هم الاثنين كلهم ايه؟ تاثير، على سبيل الاستقلال. طيب ايه اللي هيحدث؟ يلزم او يلزمه وقوع مقدور بين قادرين، وهذا باطل. باطل بالمشاهدة. خلاص ده باطل بالايه؟ بالمشاهدة. مشفناش ان في حاجة كده حصل فيها اضطراب، الراجل مات وبعد كده تاني من ثاني صحي، قال لك عشان التاني ما كانش عاجبه الموت. طيب لو اتفق على طريقة التعاون، ده ايضا ايه؟ يلزم منه ايه؟ يلزم منه عجز احدهما، او عجز الاثنين. عجز الاثنين لأن كل منهما يحتاج الآخر. يبقى سواء بقى كان اختيار، سواء اتفاق، سواء اختلاف، أو سواء اتفاق، أو سواء انقسام. طيب انقسام يعني ايه؟ كل واحد منهما يأخذ جزء أو جانب، مثلا شرق العالم وغرب الايه العالم، او شمال العالم وجنوب الايه. ده هيبقى ليه احتمالين وجهان. الوجه الاول يعني نقول وهذا محال، هذا محال من وجهين، ان يكون كل واحد منهم ليه جزء، ده محال من وجهين. الوجه الاول الوجه الأول لو قلنا أن إله الشرق مثلا تمام قادر على مقدورات إله الغرب، بيقول لك إيه؟ لو قلنا مثلا إن إله الشرق مثلا قادر على اللي بيعمله إله الإيه الغرب، أو العكس إن إله الغرب قادر على إله الإيه اللي بيعمله إله الإيه الشرق، ده يستلزم منه بقى إيه؟ إن قلنا أحدهما قادر والآخر عاجز لازم بطلان إلهية الاثنين. يبقى لو قلنا أن إله الشرق قادر على مقدورات الغرب لازم منه وكم واحد أحدهما عاجز، لأن الآخر جاي قادر أنه يقوم إيه؟ بدور أو مقام. طيب الأمر الثاني إن كان كلهم قادر، يعني إذا بدأ حالة الأولى اللي هي لو واحد هيقوم مكان الايه الآخر، الثاني إن يكون كلاهما قادر، ده يبقى إيه؟ إما أن تكون قدرة إيجاد وهو تحصيل حاصل، لأن كده كده التاني قادر، لأنه لو استطاع لو استطاع إيجاد الجنس أو النوع من بعد إيجاده من فعل الأول فهذا ليس هو المراد، إذ أن المراد إيجاد العين والأصل أو إيجاد المبدأ وإيجاد الإبداع الذي هو من لا شيء. يعني عايز أقول لك إيه، لو الاثنين كلاهما قادرين الثاني هيبقى تحصيل حاصل، ما الأولان إيه أنت هتبقى كأنك هتعمل إعادة، لكن احنا عاوزين، لا احنا عاوزين إيجاد الأصل، إيجاد المبدأ، إيجاد الإيه الإبداع. وصل ده يا شيخ؟ أن يكون أحدهما إيه كلاهما قادر. فبيقول لك إما أن يكون قدرة إيجاد، لو كان قدرة إيجاد فهو تحصل إيه حاصل، ليه؟ لأن ذاك إيه أوجد، فأنت هتبقى إعادة للإيه للي أوجد الأولاني. فهو لكن المطلوب هو يكون إيه إيجاد الأصل وإيجاد العين وإيجاد الإبداع. بيقول لي ثلاث احتمالات، إما أن يكون قدرة إيجاد أو قدرة إعدام أو قدرة مشاركة، وكلاهما باطل محال. إن هو لو أن يقدر يعيد اللي داك عمله تمام يبقى برضك ما جبتش اللي هو الأصل أو الإبداع. لو أنت كمان قدرة الإعدام أن أنت تفسد ما اللي داك عمله يبقى أنت برضو إيه لم تقم بالإيجاد الأصل، لم تقم بإيجاد الإيه أنت أفسدت بس. أما قدرة المشاركة فكلاهما يحتاج إلى الإيه الآخر، فأيضا لا يستحق الإيه الألوهية. واحد ممكن هو خلق إنسان وثاني موت وما جابش الأصل، صح كده؟ نعم. يا شيخ مش شرط التنسيق الشرط صح ولا غلط؟ هل هو؟ كان واحد يبتدي حضر على واحد يشرح مادة عن حضرة كده، هل لو مثل لا عايز التقريب الأذان عايز بس أنا مش هقول لك أنا ممكن يروح عند اللي تعال متعلم من حتة التمثيل ولا مش يعني داخل حتة التمثيل. لا عايز الشيخ تقول مثال من باب ليس كمثل إيه شيء، زي ما قلنا هنا هاب إن إله للشرق وإله إيه للغرب. فإحنا المهم هنا أثبتنا إيه بالاستحالة عند الاختلاف وعند الاتفاق وعند الانقسام، استحالة أن يكون هناك إيه إلهين. خلاص. وقوله لو كان فيهما إلهين آلهة، دي معناها ليس معناها الربوبية، لا معناها المعبود اللي هي الإلهية. من التنازع هنا مع مين؟ في الإلهية مش في الإيه في الربوبية، لأن اتضح الربوبية أن كل الخلق خلاص حتى أكثر الخلق متفقين فيه إله، حتى لو جحدوا به بألسنتهم، حتى لو جحدوا به بألسنتهم هم. بس كل ده عشان شرح الثلاث سطور الاولانيين بس، هو احنا عمالين نستفيد في دليل التمانع بحيث ان يكون يعني واضح لنا. ماشي. وحتى فرعون جحد يعني بس فرعون جحد بلسانه لكن قلبه كان مستيقن. لذلك الفقره اللي فاتت هو بيقول لك ايه، وقد زعم طائف ان فرعون سال موسى مستفهما عن الماهيه، وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ما هي عجز موسى. لا ده هو عاوزين يقولوا إيه، ده حتى هم بيشرحوا المتصوفة الأشاعرة كده عشان يثبتوا إن الصفات دي تعدد الصفات يستلزم منه تعدد الإيه الذات. فبيقول لك سيدنا موسى عاجز عن إجابته ليه، لأن هو لو أثبت صفات لله سيحدث إيه تعدد الإيه، لكن لا هو سيدنا موسى لم يعجز عن الإيه عن اللي ان هو يثبت له صفات اللي رب، لكن سيدنا موسى اراد ان هو يديله دليل قاطع، دليل ايه دامغ. فقال له ايه، قال ربكم ورب ابائكم الايه الاولين. ما رضيش ينازع لسا كلامك بالصفات ده، انا اقول لك على حاجات انت عقلك لن يستطيع ان ايه ان ينكرها. وده جالها امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. يبقى نستكمل، فاما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. هتكتب بين قوسين كده يعني الأول أن هي بين النقيضين، لأن الضدين لا يجتمع ولكن قد يرتفع. يعني ممكن يروح الليه الأبيض والأسود بس يجي مكانهم الليه الأحمر تمام، لكن الأول أن نقول بين النقيضين ليه، عشان حياة وموت ما فيش بينهم، حركة وسكون ما فيش ايه الاثنين لا يجتمعان ولا يرتفعان. والثالث لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل منهما. والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، يعني في هناك كتب أفردت لهذا الأمر يعني. وكثير من أهل النظر علماء الكلام يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لفسدت السماوات والأرض. هم بيزعموا كده أن دليل التمانع ده هو فيه في الآية دي، لكن هنا المفهوم الصحيح أن إلهنا مش بمعنى رب، ولكن هنا بمعنى إيه؟ معبود. لو كان فيهما يعني معبودات إلا الله خلاص لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية. هم بيعتقدوا كده أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك. لا، الأمر مش كده بقى خلاص، يعني ده اعتقاد خاطئ منهم اللي هم بإيه اللي هم بيدعيه المتصوفة وأهل الكلام، إن هو إن القرآن كله جاي عشان يثبت الربوبية. فالشيخ هنا بيرد عليهم بيقولهم لا، ده هو وهيثبت الآن بالأدلة إن اللي كان جاي اللي كان الغاية لبعثة الأنبياء المرسلين الألوهية وليس الربوبية. فالربوبية ده حتى وإن كان حد أنكره بلسانه لكن جحد، لكن كان إيه مستيقن بها إيه قلبه. بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. تمام، انت عندك جملة، بص، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. دي قاعدة خليها عندنا، توحيد الألوهية ايه متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. يعني انت اثبتت ان الله خالق ورزق ومحيي ومميت، يبقى يستلزم منك ان انت ايه تصرف اليه ليه العبادة. طب انت لما تصرف لله العبادة ده ايه ده متضمن فيه انك انت مقر بانه الخالق والرزق، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، اللي هو توحيد الايه الألوهية. انت فوقها كده الألوهية. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. مثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم أي حال المشركين يعني فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم، يعني زيهم زي إيه المشرك الأمم الذين كانوا إيه من قبلهم من الهند والترك. طب من هم الترك؟ تركيا. الترك هم الذين كانوا يسكنون بلاد الشرق، يعني الصين واليابان وكوريا والناس دي كلها، وليس تركيا اللي هي ايه اللي هي تركيا. ها مختلف احنا صراحه داخل يا شيخ ده كله مش عارفين ما كيف مضمون شيء. اي مولانا الهند والترك. تمام، بقول ايه الترك كل من كان يسكن بلاد المشرق زي التتار قديما، التتار قديما والصين واليابان في العالم الحديث. وقيل ربما سمى تركيا تركيا لأن بعض منهم سكن في هذه البلاد، والبربر من يسكنون بلاد المغرب، من يسكنون بلاد المغرب، نعم، نواحي تونس والجزائر والمغرب يعني. تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان أصل الشرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرهما عن ابن عباس، وده مش ابن عباس ده قول جمهور السلف رضي الله عنهم أجمعين وغيره من السلف، أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. يعني هو الآن هيذكر أسباب الشرك، فكان الغلو فين؟ الغلو في عبادة القبور والأصنام والكواكب التي سأذكرها بعد ذلك. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته. يعني إيه مشرفا أو مشرفا؟ يعني مرتفعا أكثر من اللي من شبر. ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته، طبعا ده من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع وحسما لمادة الشرك، وحسما لمادة الشرك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. طيب قول، يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مع أن النصارى لم يكن لهم إلا إيه؟ إلا عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد مع أنه هو سيدنا عيسى إيه؟ فالجواب عليهم أن هناك روايات أخرى: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فالأنبياء ليه؟ لبني إسرائيل، والصالحين ليه؟ للنصارى. ده القول ليه. القول الثاني أن قول الأنبياء خلاص لليهود والنصارى. أنت حضرتك تقول إن هو النصارى لم يكن لهم نبي يخبر، يعني مش حد يقول سيدنا عيسى. لا، هو بيقول اتخذوا قبور أنبيائهم، هو نبي واحد ليه؟ طب نبي بيقول قبور أنبيائهم. طب يبقى كيف يمكن توجيه هذا القول؟ القول الأول إن في رواية أخرى: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين. فالأنبياء ليه؟ للبني إسرائيل، والصالحين ليه؟ للنصارى. القول الثاني أن أنبياء اليهود هم أنبياء للنصارى، للاتفاق الكبير بين الملتين. أن أنبياء اليهود هم أنبياء للنصارى، للاتفاق الكبير بين الملتين. وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة، وذكر له من حسنها وتصاوير فيها، فقال: إن أولئك صح وأولئك صح. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يعني هو بيتكلم كان يعني من أسباب الشرك الغلو في التصاوير والغلو في عبادة القبور. وكذلك في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ومن أسباب الشرك هو الصواب تقول انه ممكن من طرق ان عبادة الكواكب مش من اسباب الشرك، ده هي طرق من طرق الشرك. ومن اسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الاصنام. الاصنام قد تكون اصنام حسية وقد تكون اصنام معنوية، فممكن يكون الصنم المعنوي ده فلوس، وممكن تكون زوجة، وممكن يكون ابناء، وممكن يكون ديمقراطية، وممكن يكون كرسي، ممكن يكون جاء ده يقول لك حطم صنمك. واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع، وأنه ليس للعالم صانعان ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء. يعني عاوز يقول ان ان ان ان شركهم كان في من هذا النوع واحد اللي هو ايه اتخاذهم شفعاء ووسطاء بينه وبين ايه الله سبحانه وتعالى. فيبقى هنا كنا برضو هم مقرن بايه بوجود الرب، يعني ما فيش اشكال ان هم مقرن بايه، ان ما فيش الهين ولا صانعين ولا كل ده مستبعد، كل ده مستبعد. ما هو هو ليه كله بيذكر ليه؟ عشان يرد على المتكلمه ان هم جعلوا توحيد الربوبيه هو ليه الغايه. فعايز يقول لهم لا ده تعالى نقول ان تعالى نشوف كل الكفار خلاص ما كانش في الموضوع دوت، كان في موضوع الايه الالهيه مش في الربوبيه. فهو بقى واخد كل اتكلم عن اليهود واتكلم عن النصارى واتكلم عن المشركين واتكلم عن وغيرهم يعني ايه من الكفار. وكذلك الشرك بالملائكه والجن واتخاذ الاصنام لهم، وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وانه ليس للعالم صانعان ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء، كما اخبر عنهم تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يبقى خلي بالك ده هو بيقول ايه، ده ويعبدون، يبقى عارفين ان في عباده، يبقى لما عارفين ان دي عباده يبقى مقرن ان هو في ايه، ان في اله. تيجي انت بقى تعمل لي معركه الحياه بتاعتك انك تقرر وجود الرب اللي ابو جهل كان معترف بيه وابو لهب كان معترف ايه بيه. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، اي اتخبرون الله بشيء يخفى عليه. فطبعا ده سؤال ايه استنكاري، يعني انت هتعرف ربنا شيء يخفى عليه سبحانه وتعالى. وكذلك كان حال الامم السالفه المشركين، برضو يقول لك ايه ده ذلك برضو كان حالهم ان هم برضو مقرين بالايه بالربوبيه. الذين كذبوا الرسل، خباك الذين كذبوا الرسل المفروض تحط شرطه قبلها وشرطه بعديها، جمله اعتراضيه يعني. وكذلك كان حال الامم السالفه المشركين كما حكى الله، وبين قوسين وبين شرطتين الذين كذبوا الرسل، كما حكى الله تعالى عنهم في قصه صالح عليه السلام عن التسعه الرهط الذين تقاسموا بالله. يبقى خلي بالك هم قالوا ايه تقاسموا بالله، اي يعني تحالفوا بالله، يعني هم مقرين بايه بالله سبحانه وتعالى. لنبيتنه واهله، وفي هؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم واهله، وهذا بين انهم كانوا مؤمنين بالله ايمان المشركين. ده بين ان هم كانوا ايه مؤمنين بالله بس ايمان المشركين هم ايه. فعلم ان التوحيد المطلوب هو توحيد الايه الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى إلى قوله وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. كل هذه آيات تقرر ربنا سبحانه وتعالى أن توحيد الربوبية مفطور عليه الإنسان، وأن المطلوب هو تقرير توحيد الألوهية وصرف العبادة منه لله سبحانه وتعالى. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة اللي هي ليه الإسلام. لو هتكتب تعريف للفطرة، طيب الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عليها عباده وجعلهم مفطورين عليها وعلى محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه، وجعلهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه. ده تعريف الفطرة. وجعلهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه. عندهم استعداد أن يقبل الخير والإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إيه دلائل الفطرة على وجود الخالق؟ دلائل الفطرة على وجود الخالق منها وجود العبودية والتدين عبر تاريخ البشر. يعني كأن الناظر إلى تاريخ البشر يرى أن البشر في حاجة ماسة إلى الدين، ولو كان يعني حتى يعبدوا صراصير، يعني حاجة القلب إليه إلى شيء يعتقده ويؤمن به. دلالة الفطرة على وجود الخالق. وجود أولا وجود العبودية والتدين عبر تاريخ البشر، حاجة الإنسان إلى التدين. دي محاضرة جميلة خالص الشيخ عبد المنعم. حاجة الإنسان إلى التدين ده من ضمن إيه؟ ردود على الملاحدة. اثنين من دلائل الفطرة على وجود الخالق الالتجاء إلى الله عند الشدائد، فالشدائد تصفي جوهر الفطرة. يعني مهما كان الإنسان مثلا من كفر والجحود إلا أن عند الشدة تدري يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إيه؟ إلا إياه. فعلا الشدائد تصفي جوهر الفطرة. لمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من دلائل الفطرة التساؤلات الفطرية عند الوجود. يعني كل نفس وكل إنسان عنده تساؤلات، الموت والمصير والروح وكيف هي والآخرة. كل التساؤلات الفطرية عند الوجود، يعني كمثل السؤال عن الموت والآخرة والروح والغيبيات، حاجات إلى الدين. أيضا أربعة، احتياج النفس إلى قوة مدبرة. يعني الإنسان يشعر في قرارة نفسه أنه يفتقر إلى الله سبحانه، مفتقر إلى إله قادر يعني مدبر لأموره، يستند إليه أو يسند إليه أموره، أو يلجأ إليه في شدته، أو يكون معه في رخائه وفي سرائه وفي ضرائه. طب شبهة جمع بيقولك، طب لو كان التوجه إلى الله ده أمر فطري خلاص، فلماذا عبد الناس آلهة شتى؟ طالما ان الفطرة ده دليل خلاص يعني على وجود الخالق، وان التوجه الى الله سبحانه وتعالى ده امر فطري، فلماذا يعبد الناس آلهة شتى؟ الجواب ان الانسان اذ لم يهتدي الى الله تعالى، نعم، الإنسان إذ لم يهتدي الله تعالى فإنه يعبد نفسه لأي معبود آخر. اللي هو بقى هنا هيقول إيه؟ هنحتاج للدليل التاني، هو دليل إيه؟ الأنبياء والمرسلين، إن هم يقولوا دول اللي إيه؟ اللي هم يحدث بهم الاهتداء. هم دول لا دليل الرسل، الحجة الرسالية قامت بالرسل. فإن الإنسان إذ لم يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يعبد نفسه لأي معبود آخر ليشبع حاجته إلى التدين، مثل الذي يشعر بالجوع فإنه لم يجد الطعام الجيد سيبحث عن إيه؟ حتى ولو خبيث ليسد به جوعه. فالفطرة تدعو الإنسان إلى الاتجاه إلى الخالق، لكن هناك عوامل كثيرة تجعله ينحرف عن المعبود الحق. يعني الفطرة بتدعو الإنسان إلى ليه؟ إلى الخير وإلى الحق وإلى الفضيلة وإلى النفع وإلى كل ما فيه مصلحة، لكن هناك عوامل تجعله ينحرف، زي الشياطين وزي البيئة وزي الغفلة وزي الإعلام وزي يعني الدراسة ما يدرسه الإنسان ويؤثر فيه. تمام. نكمل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال أن معناه يولد ساذجا, ده كلام المعتزلة يعني بيقول الإنسان يولد ساذج لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما تلونا يعني لما ذكرنا, يقصد بعضهم اللي هم مين المعتزلة. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين, وفي الحديث المتقدم اللي هو كل مولود يولد على الفطرة حيث قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل يسلمانه لأنه هو إيه مفطور على الإسلام. وفي رواية يولد على الملة وفي رواية أخرى على هذه الملة. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه, منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا. يعني أي إنسان بيجيله أوهام وأفكار ومعتقدات منها حق ومنها إيه باطل, فهو الإنسان كما قال هنا وهو حساس متحرك بالإرادات, يعني هو حي متحرك بالإرادات يعني حسب ما يؤثر إيه فيه, فلا بد أن يصدق أو إيه أو يكذب أو أو يفعل الخير أو يفعل إيه الشر, فستجده يميل بفطرته إلى إيه إلى الخير وإلى الصدق وإلى الأمر الذي ينتفع إيه به. طبعا الكلام ده بالنص لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ذكره الإمام ابن أبي العز الحنفي, ولكن لم يستطع أن يذكر اسم شيخ الإسلام ما قدرش يقول يعزو هذا الكلام لاسم شيخ الإيه خوفا يعني من أهل زمانه سواء كان من السلطان أو من العلماء أو غيره, لأنه كان في هذا الوقت كان كل كتب يذكر في شيخ الإسلام ابن تيمية كانت تحرق, ابن القيم أي كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم كانت تحرق وينكل بمن يعتقد اعتقاده. ف يعني الامام ابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى لم يعني الكتاب هو في اول يعني في احدى يعني كلامي بيقول غالب الكتاب من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ابن القيم, ولكن لم اعزو اليهم قولا قط يعني لم يقل ايه قال شيخ الاسلام ولا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وده يعني في ملمح يعني نشوف عم خوفا من الحقد والكراهيه يعني للشيخين, فالمهم يعني بلوغ الايه يعني بلوغ الحق وبلوغ الحجه. فهو يقول وهو حساس ومتحرك بالإرادات ولا بد له من أحدهما, يعني إما يعتقد في الحق أو يعتقد في الإيه معاش خامات, يا إما يعتقد الإنسان في الحق أو يعتقد في الإيه في الباطل, ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع, بالفطرة هيروح لفين للذي يصدق وينتفع, وحينئذ فلاعتراب وجود الصانع الإيمان به هو الحق لأنه هو ده اللي فيه منفعة. تمام. أو نقيضه نقيض اللي هو إيه الشركة واللي فيه ضرر, والثاني فاسد قطعا. فتعين الأول اللي هو إيه اللي فيه نفع وفي خير, فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به, وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبة أنفع للعبد أولا, والثاني فاسد قطعا, فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه, وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك. أنا عايز أقول لك إيه إن بقى الفطرة برضو مش هتكون أنت مستقل بيها إنك تدرك المصالح والمفاسد أو المنافع والمضار أو الصدق والكذب, فعاوز حاجة تانية معاك هي بتحصيل ذلك, بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة اللي هو مين إرسال الرسل والكتب ووجود الايه الكتب. هو بيقول ايه؟ بل يحتاج الى سبب معين للفطره كالتعليم ونحوه، التعليم الذي يقوم به الايه الانبياء والايه والمرسلون. فاذا وجد الشرط اللي هو مين؟ اللي هم الانبياء والمرسلون والكتب السماويه. فاذا وجد الشرط دول انتفى المانع اللي هو المانع اللي هو ايه؟ الشبهات والشهوات. يعني لو وجد انت معك الفطره، لو توجد الانبياء والمرسلون وعملت بالكتب السماويه هينتفع عنك المانع اللي هو ايه؟ الشبهات والشهوات. تمام. استجابت لما فيها من المقتضي، اي يعني الله سبحانه وتعالى فطرها على استجابت لما فيها من المقتضي لذلك، اي ان الله سبحانه وتعالى فطرها على الايه؟ على المعرفه. فطر هذه الايه؟ النفس. يعني لو استجابت، لو استجابت للرسل والانبياء والمرسلين والكتب السماويه انتفى المانع وهو وجود الشبهات ووجود الايه؟ الشهوات. وطبعا وهذه فائدة الرسل أنهم يبينوا النافع من الايه؟ من الضار. أنهم يبينوا النافع من الضار. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. كل نفس قابلة ليه؟ للعلم وإرادة ليه؟ الحق. ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة. بيقول لك لا، ده مش مجرد العلم ولا ولا ولا ولا الحث على العلم، ده يوجب العلم والإرادة. وإلا فمثلا يعني لو جبنا بهيمة وقعدنا نعلمها خلاص التعليم ده هتنتفع به؟ لو جبنا مثلا جماد وقعدنا نعلم فيه ده ليه؟ لعدم وجود المقتضي اللي هو الفطرة. لعدم وجود الايه؟ المقتضي اللي هو الايه؟ الفطرة. فبيقول لك ايه؟ من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك اللي هو الفيه الفطرة. وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبله مهما حسيتهم، مش هيقبل. ليه؟ ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، سبب منفصل من خارج. وتكون الذات اللي هي وجود الفطرة فيها كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس، المقتضي اللي هو ليه؟ الفطرة، قائما في النفس وقدر عدم المعارض، يعني لو في الفطرة سليمة وما فيش فيها أي شبهات وقدر عدم المعارض، يعني لا فيها شبهات ولا فيها شهوات، فالمقتضى السالم يعني الفطرة السالمة عن المعارض اللي هو الفتن والشبهات يوجب مقتضاه، يوجب معرفة الرب. تاني والجملة دي بصراحة هو زلوا غرنا شوية. بص يا مولانا، فبيقول لك ايه؟ اذا كان المقتضي اللي هو ايه؟ الفطرة. تمام. قائما في النفس يعني مستقرة فين؟ وقدر عدم المعارض ولا في شبهات ولا في شهوات، فالمقتضى السالم اللي هو الايه؟ الفطره الايه؟ السليمه عن المعارض اللي هو الايه؟ الشهوات والفتن، يوجب يبقى فطره سليمه ولا في شبهات ولا في شهوات، يوجب ايه بقى؟ مقتضاه يوجب معرفه الرب والصانع. مقتضاه اللي هو الرب والايه؟ والصانع سبحانه وتعالى. يبقى ما فيش اي ايه. فعلم ان الفطره السليمه إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. مفهومة؟ لو الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها اللي هو المعارض اللي هو الشبهات والشهوات كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها أن يقال أن إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج اللي هو ليه؟ الشهوات والشبهات، ولا المصلح الخارج، تمام؟ اللي هو إيه؟ الأنبياء والمرسلين، كانت الفطرة مقتضية للصلاح. يعني عايز أقول لك لو ما فيش لا شبهات ولا أي حاجة خالص ولا حتى في أنبياء ولا حاجة كان الفطرة تبقى إيه؟ سليمة خالص. لكن حاجة الأنبياء والمرسلين فيه عشان وجود المدخلات الشهوات والإيه؟ والشبهات. فعايزين نرجعوا لك تاني للفطرة اللي نبجل عليها، ما من مولود يولد إلا ولود على الإيه؟ على الإسلام اللي هو الفطرة. كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضي اللي هو الفطرة فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفي اللي هو الشبهات والايه والشهوات.